قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فوت إلى الذبيحين انتسابا ومن خير البيوت قد انتخبتا ومن أصلاب آباء كرام لأرحام مطهرات نقلتا عاش النبي صلى الله عليه وسلم فترة شبابه كغيره من شباب مكة لم يكن يتمايز عنهم بشيء فهو الغلام الذي شب يتيما لأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه توجه النبي صلى الله عليه وسلم في صباه لرعي الغنم وكان يرعى الغنم لبعض أهل مكة وفي رأيه صلى الله عليه وسلم للغنم تهيئات له للنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم وهذا من رحمة الله به وفضله عليه ذلك ليعلمه سبحانه وتعالى كيف يرعى الناس وكيف يسوس الناس يقول عن نفسه رعيت الغنم وما من نبي إلا وقد رعاها ولا يخفى أن رعيه صلى الله عليه وسلم للغنم فيه ما فيه من التهيئة له صلى الله عليه وسلم لرعاية الأمم لأن رعاية الغنم تتطلب شيئا من الحلم وشيئا من الصبر وشيئا من التنقلات الكثيرة وهذا كله تهيئة للنفس من أجل أن يكون صلى الله عليه وسلم أقدر على رعيه للأمة التي سوف يدعوها ويكون هو المسؤول عنها تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من رعايته للغنم السكينة والرفق والوقار وسعة الصدر وطول البال وسماحة النفس حتى إذا ما خرج للناس يدعوهم يسبه هذا ويضربه هذا ويخنقه الثالث ويشتمه الرابع فيتسع صدر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء كلهم لعل مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم للغنم أثرت إيجابا على خلقه وسلوكه فأعطته الحلم وهو الحليم صلوات الله وسلامه عليه علمته الأنات علمته الثقة بالنفس والصبر علمته الكثير من الخصال والخلال التي احتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تحمل الرسالة وحمل الأمانة صلوات الله وسلامه عليه الأمانة كنز عز وجوده ومدخور أكرم بمن اكتنفته حدوده حل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم منذ الصغر ليغدو أمين وحيه عند الكبار عرف بلين جانبه صلى الله عليه وسلم فرغب الناس في التعامل معه وأحبوه حتى اشتهر بين أهل مكة بأنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه ثم اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتجارة فشارك صلى الله عليه وسلم السائب بن أبي السائب شاركه بماله فكان نعم الشريك صلى الله عليه وسلم لا يماري ولا يجاري ولا يباري وربما انتقلوا إلى الشام وغيرها لأجل البيع والشراء حتى أنه صلى الله عليه وسلم ما نسيه في يوم الفتح لما رآه قال أهلا وفي رواية مرحبا بأخي وشريكي ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 من عمره سمعت خديجة بنت خويلد بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد كانت امرأة تاجرة في مكة تملك من المال الكثير وترسل مالها يمنة ويسرى وترسله إلى الشام لتبيع وتشري من الشام ما تريد اختارت من الرجال أوثقهم وبحثت في الرجال عن أصدقهم فلما تنام إليها خبر النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تعرض عليه أن يكون عاملا لها في مالها وتجارتها وشاركته في مالها وأرسلته إلى الشام مع غلام لها اسمه ميسرة وكان ميسرة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يراقبه ويتابعه وينظر من جليل فعاله ومن جمال صفاته صلى الله عليه وسلم ما أخذ بمجامع قلبه غدا صلى الله عليه وسلم إلى الشام محملا بأخلاقه الزكية وآدابه الجمة وصفاته العلية غدا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتكلف خلقا إنما هي جبلته الطبيعية. حتى إذا ما كانوا في الطريق آواهم المبيت إلى شجرة فبات تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء راهب من الرهبان من أهل الشام فقال: من هذا الذي بات تحت هذه الشجرة؟ فقالوا: إنه محمد. فقال: والله ما بات تحت هذه الشجرة إلا نبي. وعاد النبي صلوات ربي وسلامه عليه بتلك التجارة، فإذا بالأرباح قد تضاعفت، وإذا بالبركة في تلك التجارة، وإذا بميسرة يخبرها بما رأى من نبل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، بتلك السحابة التي كانت تضلله، بتلك البركة وذلك الصدق في أمانته صلى الله عليه وسلم. وزاد ميسرة على ذلك بأنه نقل لها أمانته صلى الله عليه وآله وسلم، خلقه، لينه في التعامل مع الآخرين، حرصه على المال بحيث لا يذهب ولا يتبدد، كل هذا وغيره جعل القناعة التامة في قلب خديجة رضي الله عنها أن يكون هو المؤهل وهو أكثر الناس قدرة على أن يستمر في أمر مالها رضي الله عنها وأرضاها. خديجة تلك المرأة التي تملك المال الكثير، صاحبة الجاه والنسب والحسب، وعقل ورزانة وخلق عظيم وجمال باهر. وقد كان سادة مكة يتقدمون لها لخطبتها فترفض بعد وفاة زوجها، لكنها وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم بغيتها، وإن كانت هي امرأة في الأربعين وهو شاب في 25 من عمره. وفي لحظة يجول في خاطرها أن تتزوج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى صاحبة لها قريبة من نفسها محببة إلى قلبها يقال لها نفيسة، أخبرتها برغبتها في أن يكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو زوجها، فما كان من نفيسة إلا أن قامت وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرضت عليه رغبة خديجة بالزواج بها، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. فجاء عمه أبو طالب ومعه عمه حمزة، فخطب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من عم خديجة وهو ولي أمرها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نتصور ولكم أن تتصوروا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقب بالأمين يتزوج خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي كانت تلقب بالطاهرة. فما الذي تتصوره في ثمار زواج أمين مع طاهرة إلا الذرية الصالحة الطيبة؟ تلك المرأة وتلك الزوجة التي لم ينسها صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، خديجة بنت خويلد، خديجة الحب، خديجة الوفاء، خديجة التضحيات. فكانت محببة إلى قلبه، قريبة إلى نفسه، لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى حتى ماتت. أنجبت له أولاده كلهم إلا إبراهيم، فأنجبت القاسم وبه يكنى صلوات الله وسلامه عليه، ورقية أم كلثوم، وأنجبت عبد الله، زينب وفاطمة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليه، وكلهم قد عاشوا في حياته صلى الله عليه وسلم وماتوا في حياته، إلا فاطمة ماتت بعد موته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. خديجة لعل من مآثرها ومناقبها العظيمة أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل يقول له: يا محمد، ستدخل عليك خديجة بإناء في يدها، فبشرها بأن الله جل جلاله يسلم عليها، وبشرها بأن الله قد بنى لها بيتا في الجنة، بيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وكانت رضي الله عنها خير زوج له، فقد بارك الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام فيها، حيث كانت من أكثر الناس تثبيتا له وعونا له على دعوته، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينساها ولم ينساها حتى بعد موتها، فظل يذكرها حتى في آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم، ما نسيها ولا نسي حبها، بل إنه يقول صلى الله عليه وسلم: ولقد رزقت حبها. كان يذكرها كثيرا حتى بعدما تزوج بعائشة، وربما قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رزقك الله بخير منها. قال: لا والله، ما رزقني الله بخير منها، لقد آمنت بي يوم أن كذب بي الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد حيث لم يرزقني من غيرها. صدق الإيمان وصدق العشرة درتان تحلت بهما الدرة المصونة والصادقة الميمونة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، سعدت بهما قبل يوم السعادة الأكبر وستسعد بهما يوم النعيم الأنظر. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه رجلا زكيا كاملا، عرف عليه الصلاة والسلام برجاحة العقل، عرف بالأمانة، عرف بالكرم، عرف بالمنزلة العلية التي تشرئب إليها أعناق الرجال. كان معروفا بالحكمة والطهارة والنظافة، كان يحمل الكل ويطعم الطعام ويعين على نوائب الحق. كان صلى الله عليه وسلم عفيفا، كان معروفا صلى الله عليه وسلم بحسن المعاشرة، عرف بالكرم وصدق الحديث وعذوبة المنطق، ولا أتاه أحد في حاجة فرده عليه الصلاة والسلام خائبا. كان حفظ الله له ورعاية الله به تغشاه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأفعاله. كان عليه الصلاة والسلام ينبذ كل أمور الجاهلية التي كان يفعلها أهل مكة، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم ولا ذبح لغير الله عز وجل، ولم يطف حول البيت عاريا كما كان الناس في ذاك الوقت، ما شرب خمرا، ولم يرتكب الزنا، ولا قرب من وثن، ولم يعبد غير الله تبارك وتعالى، ولا دعا غير الله عز وجل، وما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم سفاسف الأمور وسيء الأخلاق، ولم يتلطخ بالقاذورات ولا بالسيئات، لم يستقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالأزلام، ولا أثر عنه منكرا صلى الله عليه وسلم، ولم يصدق قط الكهان والعرافين والمنجمين والمشعوذين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته يسير على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولعل هذه من العمارات والعلامات أن لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شأنا في المستقبل، حتى لا تؤخذ عليه أو لا يؤخذ عليه مأخذ فيعاب به قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. نزوات الشباب وضلالات الصبا سهمان، كم من غرض قد أصاب وكم من قتيل قد أرديا، وحفظ الإله الحافظ نبيه صلى الله عليه وسلم من سهام نزوات الشباب وضلالات الصبا، رعاه بارئ النسم يافعا وصانه عن ضلالات الشباب يانعا. النبي بشر كغيره من البشر، شاب كغيره من الشباب، إلا أن الله عز وجل قد عصمه من الفتنة وجنبه الوقوع في شراك الشيطان وحبائله ومصائده. ومن الصور العظيمة التي أكرم الله بها النبي صلى الله عليه وسلم من الحفظ والرعاية قبل النبوة، أنه كان صلى الله عليه وسلم ما كان يغشى ما كان يغشاه الناس من الفسق والفجور. ولذلك عندما كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم مع غلام له يتناوبان عليها، سمع صلى الله عليه وسلم بأن زواجا في مكة، فتشوف وحدثته نفسه بأن يذهب لينظر ماذا يحدث وماذا يصنع الناس. قال لصاحبه الذي يرعى معه الغنم: هذه غنمي، اجعلها عندك، أريد أن أذهب إلى مكة فأسمر ليلة كما يسمر شباب مكة. وعندما اقترب صلى الله عليه وسلم من ذلك البيت الذي فيه العرس وفيه المعازف وفيه شيء من المنكرات، ضرب الله على أذن النبي صلى الله عليه وسلم فنام، فما استفاق إلا من شدة الحر والشمس. وفي الليلة التالية أراد أن يصنع نفس الصنيع، فلما ذهب إلى مكة حصل له ما حصل في الليلة الأولى، فعصمه الله من أن يسمع لهوا أو لغوا بأذنه صلى الله عليه وسلم، أو يبصر لغوا بعينيه أو لهوا. الله سبحانه وتعالى يعصمه من أن يجاري ما اشتهر عليه الناس في زمانه، وهذا كله من التهيئة له صلى الله عليه وآله وسلم. أي حفظ هذا؟ أي رعاية هذا؟ لماذا هذا؟ لكي لا يغش ما كان يغشاه الناس من معصية الله عز وجل. بل إنه صلى الله عليه وسلم عندما شارك أهل مكة في بناء الكعبة، وكان يحمل على عاتقه الشريف صلى الله عليه وسلم الحجارة، ويبذلها لأهل مكة. كان يحمل الحجارة مع العباس ابن عبد المطلب، فقال له عمه العباس: ارفع إزارك فاجعله على عاتقك. قال: ففعلت، وما إن فعلت حتى سقطت. شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم أفاق النبي لا يدرك عن نفسه شيئا وهو يقول: إزاري إزاري. قالوا: فغطي، ولم تر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عورة أبدا. كل ذلك تهيئة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنعه ربه على عينه في تلك المرحلة من شبابه، كان يهيئ صلى الله عليه وسلم من كل جهة حتى لا يجد المشركون مستقبلا حينما يدعوهم إلى هذا الدين ما يعتبر مدخلا للنيل منه صلى الله عليه وسلم، أو الانتقاصه أو ازدرائه، أو ربما سببا لرفض دعوته. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره، حصلت حادثتان عظيمتان للكعبة. أولى هاتين الحادثتين سيل عارم هدم أجزاء كبيرة من الكعبة، وقبيل ذلك امرأة أرادت أن تجمر الكعبة فأحرقت ما عليها من الثياب. قررت قريش أن تعيد بناء الكعبة حتى لا تتساقط وتتهاوى، وهابوا أن يتقدم أحد فيمد معوله إلى هذا البيت العتيق الذي بالأمس أرسل الله عز وجل طيرا أبابيل أمام مرى عينيهم على إبرهة وجنوده. فقام الوليد بن المغيرة وقال: إننا لا نقصد بذلك إلا إعمارها. وبدأ هو بنفسه فأخذ المعول وبدأ يهدم في هذه الكعبة حتى وصلت إلى أساساتها، ورأى الناس أنه لم يصيبه شيء، فتدافع الناس بعد ذلك على هدمها. قسم العمل على القبائل الموجودة في مكة، واتفقوا فيما بينهم ألا يبذل فيها إلا ما حل من مالهم، وتنادوا على أن لا يدفع في قيمة بناء الكعبة لا مهر بغي ولا مال ربا ولا شيء مما ظلم به الناس. وانظر كيف أن كفار قريش كانوا يدركون أن المال الحرام لا ينبغي أن يوضع في بيوت الله. نفقت أهل مكة لم تكفهم لبناء الكعبة كاملة، فوضعوا الحجر دلالة على أن ما بقي إنما هو ميناء الكعبة. ثم شرعوا في البناء، واجتمعت قبائل قريش كلها ليشاركوا في بناء ذلك البيت العتيق، ووصلوا إلى الحجر الأسود. تناحرت القبائل، كل يريد أن ينال شرف وضع هذا الحجر في مكانه، وظلوا على ذلك أكثر من 3 أيام حتى دب بينهم الخلاف وكادوا يقتتلون في بيت الله الحرام. ولما بلغ الأمر ذروته وكادت القضية أن تنقلب إلى حرب كعادة الجاهلية، تقدم أبو أمية المخزومي باقتراح. ما هو الاقتراح؟ لقد أشار على القوم أن يحكموا أول داخل عليهم من باب المسجد، وجاء قدر الله عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما أبصروه فرحوا به وقالوا: الأمين الأمين الصادق الأمين، واتفقوا عليه بلا مخالف وبلا منازع، فهو أحق الناس بها وأهلها صلى الله عليه وسلم. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن طلب منهم أن يحضروا له رداء، فوضع الحجر عليه، ثم حملوا ذلك الرداء ورفعوه إلى مكان موضع الحجر الأسود من البيت، ثم تقدم صلوات ربي وسلامه عليه فوضع يديه على الحجر ورفع الحجر ثم جعله في مكانه. إنه المجد الذي كانت تتقاتل عليه القبائل ناله محمد صلى الله عليه وسلم بيديه. ولقبته قريش بالأمين على صدق الأمانة، على صدق الأمانة والإيفاء بالذمم. شارك النبي صلى الله عليه وسلم أيام شبابه في أحداث عظيمة حصلت في بلده مكة. من تلك الأحداث أيها الأحبة حرب الفجار. هذه الحرب التي كانت بين قريش ومن معهم من بني كنانة وبين قوم من هوازن. وسبب هذه الحرب تجارة للنعمان ملك الحيرة، اقتتلوا من أجل هذه التجارة، فحصلت هذه الحرب الشديدة بين هذين الفريقين من العرب، حتى استمرت الحرب ما يقارب 4 سنوات. وكانت الدائرة في أول المعركة لقيس، ثم أصبحت بعد ذلك لكنانة، ثم بعد ذلك تدخل رجال من كنانة واقترحوا أمرا، اقترحوا أن تتوقف الحرب وأن يحصوا القتلى، فمن كان قتلاه أكثر أخذ الدية بزيادة القتلى، وحقنت دماء الناس في ذلك اليوم. لكنها كانت حرب فجار، حصلت في الشهر الحرام في أيام سوق عكاظ. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شابا في تلك الفترة، وكان يجهز النبال والأسهم للرمي لأعمامه. وكذلك من أعظم ما حضره النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحلف الذي سمي بحلف الفضول. حلف الفضول، وما أدراك ما حلف الفضول؟ وهو حلف تحالفت عليه قبائل العرب بمنع الظلم عن الناس والانتصار للمظلوم. وأصل هذا الحلف أن رجلا من زبيد جاء إلى مكة ومعه بضاعة يريد بيعها، فاشترى العاص بن وائل وهو من كبار مكة ومن صناديدها، اشترى هذه البضاعة من ذلك الزبيدي، إلا أن العاص لم يؤتي ولم يعطي الرجل ماله مقابل هذه البضاعة التي أخذها منه. فما كان من هذا الرجل الزبيدي إلا أن ذهب إلى أشراف مكة وأعيانها واشتكى عليهم وبكى بين أيديهم فلم ينصفوه. ثم صعد بعد طلوع الشمس على جبل أبي قبيس، ثم صاح في الناس أجمع أن يردوا إليه حقه وأن ينصروه ممن ظلمه. فسمع الزبير بن عبد المطلب هذا الرجل وهو ينادي، فقال بعدما سمع هذا الصوت: ما لهذا الصوت مترك؟ ثم دعا بالناس واجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان، وتحالفوا فيما بينهم ألا يجعلوا في مكة رجلا مظلوما، وأن ينصروا كل مظلوم، وأن يرد إليه الحق الذي أخذ منه. وبهذا تقدس الأمم، فكيف يقدس الله أمة لا يؤخذ فيها الحق من قويهم لضعيفهم؟ الانتصار للمظلوم أمر تتفق عليه الإنسانية، ولذلك النبي انظر ماذا قال عليه الصلاة: ولو أدعى إلى مثله في الإسلام لأجبت. نعم، الإسلام هو من أعظم وأكثر الأديان حرصا على حفظ حق الناس وعدم انتهاك الظلم في حقوق الآخرين، بل والانتصار للمظلوم أيا كان ذلك المظلوم وأيا كان حاله. هكذا صلى الله عليه وسلم يهيئ لمثل هذا في فترة شبابه قبل البعثة، ليؤكد بعد بعثته أن ما جاء به هو العدل وإيقاف صور الظلم على البشرية. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مخالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع القال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مخالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عفا عليه فروع الطال والسلم، بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم، بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم.